ريح فيها عذاب أليم. إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. لكن قد تأتي الريح مفردة لكنها توصف بما يدل على الخير، مثل قوله حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، لأن الفلك لا يناسبها الرياح، الذي يناسبها الريح الواحدة، لأن الرياح تعرقل سيرها. وكانت الأول كانت الفلك شراعية تمشي على حسب الهواء، فلو تصرفت الرياح لكان ذلك عائقا لها عن سيرها. فإذا جاءت ريح واحدة وكانت طيبة صار هذا أتم في النعمة. وقوله هنا في هذا الحديث ما هبت الريح إلا جثى، إن صح الحديث المراد الهبوب الشديد، الهبوب الشديد. ولهذا في صحيح البخاري أنها إذا عصفت الريح، إذا عصفت عرف ذلك في وجهه صلى الله عليه وسلم. نعم. وعلى هذا فيكون هنا هبت إذا صح الحديث، ويجثو على ركبتيه معلوم ما يجثو إلا من أثر انفعال في نفسه. فإذا كان لا يعرف في وجهه عن الريح شيئا إلا إذا عصفت، دل على أن المراد بقوله هنا إذا هبت يعني هبوبا عاصفا. أما الهبوب المتاف فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ما يفعل هذا. وفي هذا الحديث دليل على شدة مخافة الرسول صلى الله عليه وسلم من ربه وعقابه. ولهذا كان إذا رأى سحابا أو غيما صار يقبل ويدبر ويدخل ويخرج، فتقول له عائشة يا رسول الله الناس إذا رأوا ذلك قد يستبشرون، فقال يا عائشة وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح. الله أكبر. عاد لما رأوا الريح مقبلة ايش قالوا؟ قالوا هذا عارض ممطرنا، ما ظنوا أنه ريح تدمره. فقال الله تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أنه كل من أن كل من كان بالله أعرف كان منه أخوف، كل من كان بالله أعرف كان منه أخوف، لأن الإنسان إذا نظر إلى ذنوبه وإلى تقصيره خاف من الله عز وجل. ولولا أن الإنسان يعتمد على عفو الله عز وجل وسعة رحمته وإحسانه لهلك، لكن يرجو ويخاف. إن نظر إلى عفو ربه وسعة فضله وإحسانه رجع، وإن رأى إلى تقصيره قال إني خائف. وفي الحقيقة لا تنظر إلى تقصيرك باعتبار زمانك، إن نظرت إلى تقصيرك باعتبار زمانك قد تعجب بنفسك، لأنك قد ترى كل من حولك أقل منك في عبادة الله. لكن انظر إلى تقصيرك بالنسبة لمن سبقك، انظر إلى حال النبي عليه الصلاة والسلام وحال الصحابة رضي الله عنهم. نعم. عمر رضي الله عنه لما سمع القارئ يقرأ إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، مرض مرض حتى صار يعاد من خوفه من الله عز وجل، ونحن تمر على قلوبنا هذه وكأنها قطعة ثلج ما يهتم بها الإنسان. فأنت إذا أردت أن تعرف قصورك وتقصيرك فانظر إلى حال من سبق، أما إن نظرت إلى حال زمانك أنت بتقول ما شاء الله أنا من أولياء الله، وهذا غلط، هذا غلط، لأن الكل عباد الله الذين فيما سلف والذين في وقتنا هذا كلهم عباد الله، يجب أن يتعبد الله عز وجل بما شرع. ونحن إذا نظرنا إلى حال الصحابة وحال التابعين وجدنا أن بيننا وبينهم كما بين الثرى والثريا، وعرفنا تقصيرنا تماما. المهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخاف وكان يفعل هكذا، وقال اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا. تكون الريح رحمة، وش الدليل؟ وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، هذا وتكون عذاب أرسلنا عليهم ريح العقيم. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، ريح صرصر لها صوت باردة والعياذ بالله، عاتية قوية، سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما متتابعة قاطعة والعياذ بالله. 7 ليال متى بدأت؟ إذا صار 7 ليال و8 أيام تكون بدأت بالصباح، والعذاب يأتي في الصباح. نعم، فأتبعوهم مشفقين، آل فرعون أتبعوا موسى مشفقين، فلما ترى الجماعة قال أصحاب موسى إنهم مشركون إلى آخر القصة. ولوط أهلكوا قومه، أن دابر هؤلاء مقطوع مستحيل، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟ نعم، لأن الإنسان إذا أصبح وأمن من الليل أمن العقوبة بالليل قال خلاص لا راح كل شيء، فيأتيه العذاب في الوقت الذي يكون فيه آمن من الوقت الآخر. الناس يخافون العذاب ويخافون السطو متى؟ بالليل، فإذا أصبحوا أمن فيأتيهم العذاب في الوقت الذي يكونون فيه آمن ما يكونون، نسأل الله العافية. نعم، والحاصل أن الله عز وجل أرسل هذه الريح على عاد فدمرته، لأن عادا كانوا وش يقولون؟ يقولون من أشد منا قوة، من أشد منا قوة، فقال الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. تأمل قولها الذي خلقهم، يعني أنهم مخلوقون مربوبون مغلوبون مقهورون، أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. أهلكوا بألطف الأشياء، ألطف الأشياء وهي الريح، صارت تأخذ واحد منهم إلى السماء ثم ينقلب فيقع في الأرض كأنهم أعجاز نخل خاوية، نعوذ بالله. نعم، وفرعون كان يفتخر بالأنهار التي تجري من تحته، فبماذا أهلك؟ بنظيرها، بجنسها، أهلك بالغرق، أهلك بالغرق. فهذا سنة الله عز وجل، نسأل الله أن يحنينا وإياكم من عذابه. قال ولا تجعلها عذابا، لأن الله قد يجعلها عذابا. ثم أعلم أن هذه الرياح وإن كان لها أسباب طبيعية، لكنها الذي خلق أسبابها من الله عز وجل، فيكون الله تعالى يحدث أسبابا قد يعلمها بعض الناس وقد لا يعلمها، تكون من هذه الرياح الشديدة لتدمر من شاء الله أن تدمره. ولقسوة قلوبنا وعتو نفوسنا في الوقت الحاضر إذا جاءت مثل هذه الأعاصير العظيمة فنقول هذه الطقس، تقلبات الطقس والعياذ بالله، ما يضيفون هذا الأمر إلى الرب عز وجل، ولا يخشون ولا يخافون، لأن القلوب قاسية، ما ينفع إلا هذا الحجر، ما ينفع إلا أن يضربه السندان حتى يكسوه، أما إذا كان شيء حوله فهو قاسي ما يلي. وهذا نسأل الله أن يلين قلوبا، هذا من جهلنا في الحقيقة. نعم، قال وعنه رضي الله عنه أنه صلى في زلزلة 6 ركعات و4 سجدات وقال هكذا صلاة الآيات، رواه البيهقي. وذكر الشافعي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله دون آخره. عنه عن من؟ عن ابن عباس. صلى في زلزلة، الزلزلة ضجة الأرض، والله تعالى قد يزلزل بالأرض وتهلك وتدمر هذه الزلزلة في لحظات، تدمر آلاف الناس وآلاف المساكن. ولو أن الإنسان تصور كيف يكون بهذه الزلزلة اللي مثل الشرارة، كأنها شرارة يعني من سرعتها، وتحدث هذا الأمر العظيم. أنا أذكر قبل سنوات حدث زلزال في إيران دمر 25 مدينة وفوق 200 قرية وأكثر من 25 ألف ماتوا لحظة شرار. والذي حصل في اليمن قبل عدة سنوات الذين وصبوه يقولون ما حسبنا إلا أن القيامة قامت، حتى خرج الناس الأم بطفلها والأم ذهلة عن طفلها أيضا بعض فزعوا، مع أنها يعني أقل من ثانية سبحان الله العظيم. هذا فعل الله عز وجل إذا شاء. هذه الزلزلة من آيات الله يخوف الله بها عباده ولا لا؟ نعم يخوف الله بها عباده. فهل يصلى لهذه الآية أو لا يصلى؟ اختلف أهل العلم في ذلك، فمنهم من قال لا يصلى لها وإنما يصلى للكسوف الخاصة لأنه الذي ورد به النص، والنبي عليه الصلاة والسلام قال آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، مع أننا نجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام هبة الرياح والرعود وغيرها، ومع ذلك ما كان يصلي صلاة الكسوف. فدل هذا على أنه لا يصلى إلا للكسوف. وقال بعض أهل العلم يصلى للكسوف وللزلازل لورود ذلك عن الصحابة في الزلازل، والصحابة فعله حجة إذا لم يخالفه غيره. وقال آخرون بل يصلى لكل آية إلا ما ورد له سنة معينة فيقتصر فيه على ما ورد. فمثلا الريح ورد لها سنة معينة وهي الاستعادة منها وسؤال خيرها فلا يصلى لها، ولكن غيرها من الأشياء التي تخوف العباد يصلى لها، مثل لو فرض أن الله عز وجل أرسل صواعق وصارت الصواعق متتالية دائما دائما دائما في زمن من الأزمان مثلا، فهذا يرعب ولا لا؟ يرعب أشد من رعاب الكسوف عند كثير من الناس. فمثل هذا يصلى له. قال الفقهاء وكذلك لو وجد ضياء في الليل أكثر من العادة بدون قمر فإن هذا مرعب، كان هذا خلاف العادة فيصلى له. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية فيما أظن، قال لأن العلة آيتان يخوف الله بهما عبادة تدل على أن كل ما كان كذلك فإنه يصلى له يصلى له. ولكن المشهور من المذهب أنه لا يصلى إلا للزلازل فقط لورودها عن الصحابة رضي الله عنه. نعم يا صالح. نعم في الصباح هذا في المستقبل، هذا في المستقبل. أين؟ ها؟ إيه هو حديث، هو بقية حديث ابن عباس اللي معنا. نعم. ثم قال المؤلف باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء طلب السقيا. الاستسقاء طلب السقيا وهي من باب إضافة الشيء إلى سببه، يعني باب الصلاة التي سببها طلب السقيا. طلب السقيا، وطلب السقيا لا يكون إلا من الله عز وجل، لأن الله تعالى هو وحده الذي ينزل الغيث. واعلم أنه كما ثبت في الصحيح صحيح مسلم ليس السنة أن لا يمطر الناس، ولكن السنة أن يمطروا فلا تنبت الأرض، نسأل الله العافية. يعني قد لا يأتي المطر وتنبت الأرض ببركة من الله عز وجل، وقد يأتي المطر نعم ولكن لا تنبت الأرض، وهذا مشاهد أحيانا. وعليه فإننا إذا طلبنا السقيا من الله عز وجل نطلب السقيا مع كونها غيثا، والغيث هو ما تزول به الشدة، الغوث ما تزول به الشدة. والاستسقاء له عدة أوجه، منها دعاء الناس أفرادا كل يدعو مثلا في الصلاة يدعو في أي مناسبة هذا استسقاء. ومنها الاستسقاء في خطبة الجمعة كما في حديث أنس. ومنها الاستسقاء في أي مكان يطلب من أحد أن يدعو الله تعالى بالسقيا. وقد طلب الصحابة من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يستسقي لهم مرة من المرات فقال اللهم أغثنا حتى يقوم أبو لبابة فيسد ثعلب مربده بردائه. فأمطرت السماء وكثر المطر وخاف الناس فماذا قالوا؟ ما يمكن يقف المطر حتى يذهب هذا الرجل ويسد ثعلب مربده بردائه. ثعلب المربد يعني الشق الذي يدخل معه المطر. فذهب الرجل فسد ذلك الثعلب بردائه فما أن سده حتى توقف المطر. سبحان الله العظيم. نعم هذا من آيات النبي عليه الصلاة والسلام ومن آيات الله. فإذن الاستسقاء طلب السقيا وهو على أوجه، منها أن يدعو الناس أفرادا، ومنها أن يدعى في خطبة الجمعة، ومنها أن يدعى في أي مكان من مما يسأل فيه الإنسان أن يستسقي، ومنها وهو الرابع الصلاة، أن يخرج إلى المصلى ويستسقي الناس. وهو عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا. خمسة أوصاف. خرج متواضعا يعني في ضعف ما معه جمهور يمشون بين يديه ولا عن خلفه ولا عن يمينه ولا عن شماله ولا لبس اللامة ولا حمل السيف، إنما خرج متواضعا عليه الصلاة والسلام. وهل خرج متجملا بثيابه؟ لا، ولهذا قال متبذلا يعني ليس عليه إلا لباس بذلة عادية، لأن هذا ما هو يوم فرح كيوم العيد حتى يخرج متجملا، إنما هو يوم تضرع واستكانة وطلب وحاجة وفقر. فخرج عليه الصلاة والسلام متبذلا متخشعا يعني ظاهرا عليه الخشوع على هيئته وحركته ومشيه وعلى قلبه من باب أولى. إذا خشع القلب خشعت الجوارح. نعم متخشعا مترسلا، مترسلا يعني في مشي ما يسرع، وهذا ترسل أكثر مما كان يعتاد عليه الصلاة والسلام. نعم. والصفة الرابعة الخامسة متضرعا إلى من؟ إلى الله عز وجل، يعني مظهرا للحاجة والفاقة والفقر لله سبحانه وتعالى. وهذا الأخير لا يعلم إلا بإخبار الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لأن محله القلب. فالظاهر أن ابن عباس رضي الله عنه علم هذا من إخبار الرسول عليه الصلاة والسلام له. فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه، رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. فصلى ركعتين كما يصلي في العيد يعني يكون فيهما تكبير زائد. عجيب. نعم كما يصلي في العيد، ما قال ركعتين وسكت، ركعتين كما يصلي. كاف التشبيه وما مصدرية، ويصلي فعل المضارع، والمضارع منسبك بمصدر والتقدير كصلاته في العيد. وقول لم يخطب خطبتكم هذه يشير إلى خطبة ما نعلمها في الحقيقة ولا فسرها الشراح، وكأنهم بعد عهد الرسول عليه الصلاة والسلام صار الخطبة يأتون بخطب إما أنها مملة وإلا أن فيها أدعية مثلا غير مناسبة ما نعرف. المهم أنه لم ينفي الخطبة مطلقا، وإنما نفى إيش؟ الخطبة التي تشبه خطبة هؤلاء. وعلى هذا فلا يكون في الحديث هذا دليل على أن الرسول لم يخطب. يستفاد من هذا الحديث أولا مشروعية الخروج لصلاة الاستسقاء لقوله خرج. ثاني أنه ينبغي أن يكون على هذه الصفة متواضعا متبذلا متخشيا مترسلا متضرعا، هيئة الفقير المسكين المستجدي، لا هيئة الفرح الذي يلبس الثياب الجميلة ويتطيب وما أشبه ذلك. ومن فوائد الحديث مشروعية صلاة الركعتين في الاستسقاء وأن تكون على صفة صلاة العيد لقوله فصلى ركعتين كما يصلي في العيد كما يصلي في العيد، وهذا هو الذي تدل عليه الأدلة. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصلي ركعتين كالعادة، ولكن الصواب ما دل عليه هذا الحديث، وأن الألفاظ التي تأتينا إشارة في حديث عبد الله بن زيد وغيره مطلقة صلى ركعتين تحمل إيش على هذا المقيد. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي أن تكون الخطبة مختصرة ملخصة مفيدة لقوله لم يخطب كخطبتكم هذه، ومنها مشروعية الخطبة. كيف مشروعية وابن عباس نفى؟ نعم نفى الصفة، ونفي الأخص يستلزم وجود الأعم، هذه قاعدة مفيدة. ولهذا قلنا إن قول الله تعالى لا تدركه الأبصار تدل على أن الله يرى، نعم، لأن نفي الخص يقتضي ثبوت الأعم، فعلى هذا نقول هذا يدل على ثبوت الخطبة لكن ليست كخطبة هؤلاء، يقتضي وجود الأعم، نعم. رواه الخمسة. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن التغير تغير الناس قد ظهر منذ عهد الصحابة لقوله كخطبتكم هذه. ومن فوائد الحديث أنه يجب على أهل العلم أن يبينوا للناس ما خالفوا به السنة لقوله لم يخطب كخطبتكم هذه خطبتكم هذه، لأنه إذا لم يبين أهل العلم ما خالف فيه الناس السنة بقيت السنة مجهولة، ثم توسع الأمر حتى تزول سنن كثيرة بسبب سكوت الناس. لكن ها هنا مسألة، وهو أن بعض الناس يخذل أهل العلم في بيان الحق، يقول ليش تبين الناس مو مستفيدين، والله أنك أحد يقول أنت صياح مقبرة، وأحد يقول تلزم بقرعه، نعم وما أشبه ذلك، هذا حرام، ما يجوز لأحد يقول هالكلام أبدا، لأن هذا هو التخذيل عن الحق. والعلماء إذا بينوا الحق لو لم يكن من ذلك إلا أن الناس يعرفون أنهم على باطل ولا لا، سواء نفع أم لم ينفع، هذا نفع، هذا أعظم نفع، لأن العلماء إذا سكتوا عما كان عليه الناس من مخالفة الحق ماذا يظن الناس؟ يظنون أن هذا صواب وأنه حق فيستمرون عليه ويستمرؤونه، لكن إذا رأوا الإنكار عرفوا أنهم ليسوا على حق. وهذا لو لم يكن من ذلك إلا هذه الفائدة لكان سابقا، فلا تستهن ببيان الحق أبدا. رضي الله عنها، هذا منتدب اليوم، عائشة رضي الله عنها قالت شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، شكى الشكاية معناه رفع الشكوى، والشكوى هي ذكر ما يتألم به الإنسان لمن يزيله، ذكر ما يتألم به الإنسان لمن يزيله، مثل رجل يشكو لك الفقر، معناه يذكر لك هذا الفقر من أجل أن تزيله، سواء أزلته بنفسك أو أزلته بوسيلة. فالناس رفعوا للنبي عليه الصلاة والسلام ما حل بهم لأجل أن يزيل هذا، ليس بنفسه ولكن بواسطة دعائه. وقوله قحوط المطر، قحوط وقحط، مصدر قحط يقحط أو يقحط بمعنى انحبس وامتنع، ومعنى أن المطر تأخر واحتبس. فشكوا للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى. المنبر مأخوذ من النبر وهو الارتفاع، وكل شيء مرتفع فهو بالمعنى العام منبر، لكن المراد به هنا المنبر الذي يصنع، والظاهر أنه صنع من خشب. وقوله بالمصلى المراد به مصلى العيد. ووعد الناس يوما يخرجون فيه، ولم يعين أيوم الاثنين أو الخميس أو الثلاثاء أو الأربعاء، ما عين يوما، لكن المهم أن يعين ذلك اليوم، أن يعين ذلك اليوم للناس لأجل أن يستعدوا له ويخرجوا. فخرج حين بدا حاجب الشمس، بدا بمعنى ظهر، وبدا بالهمس بمعنى ابتدع وشرع في الشيء. والله يعلم ما تبدون ما تظهرون. إذن بدا بمعنى ظهر، وقوله حاجب الشمس قالوا إنه ضوء الشمس، وسمي ضوءها حاجبا لأنه يحجب قرصها عن النظر، هكذا ذكره في القاموس. فيكون الحاجب هنا بمعنى الضوء، وإن كان قد يتبادر إلى الذهن أن المراد بحاجب الشمس قرص الشمس، وأن حاجب بمعنى محجوب، أي بدأ محجوبها بالأفق وظهر. ولكن الذي في القاموس أن الحاجب هو الضوء، وهذا يقتضي أن الشمس ارتفعت حتى صار لها شعاع يمنع من رؤية قرصها. يقول فصعد على المنبر، فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، ثم قال إلى أخيه، شف خرج فقعد على المنبر. إذن الخطبة قبل الصلاة، فكبر وحمد الله، يعني قال الله أكبر وحمد الله سبحانه وتعالى، فقال أحمد الله أو قال الحمد لله، ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم. وتأمل أول الحديث يقول إنهم شكوا قحوط المطر، وهنا قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم شكوتم جدب دياركم، لأن العبرة بجذب الديار لا بالمطر، فالمطر قد ينزل وتجذب الديار، وجذبها بمعنى النحل، النحل وعدم خروج النبات. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم ليس السنة ألا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا فلا تنبت الأرض شيئا، هذه السنة. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم بين الشيء الذي هو المقصود، وهو إيش؟ جذب الديار. وقد أمركم الله أن تدعوه لقوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. والآيات في هذا المعنى كثيرة. وقول أمركم الله أن تدعو، أن تدعوه، لماذا لم يقل أن تدعوه؟ لأن أن تنصب ما هي؟ ما هي؟ الواو الواو جماعة فهو إذا من الأفعال الخمسة فهو منصوب لكن بحذف النون والواو فاعل أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. أين الوعد؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الأولى أمر والثاني خبر، الثاني خبر وكلاهما لا يتخلف ما وعد الله به لأن الله تعالى لا يخلف الميعاد بتمام علمه وقدرته. وقوله ووعدكم أن يستجيب لكم، هل هذا على إطلاقه؟ الجواب نعم على إطلاقه، لكن لا بد له من شروط. ثم الاستجابة لا يلزم أن تكون عين المدعو به، قد يستجيب الله له بأشياء أخرى، فقد يستجيب ما طلب، وقد يدفع عنه من السوء مثله أو أعظم، وقد يدخر ذلك له يوم القيامة حسب ما تقتضيه حكمته سبحانه وتعالى. إنما الأصل أنه يستجيب ما دعا به الإنسان. ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال، يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن هيئ النفوس للدعاء. وهنا هيئ النفوس للدعاء من وجهين، الوجه الأول من ذكر حالهم وأن بلادهم قد أجدبت، وهذا يقتضي حرص الإنسان على الدعاء لأنه يكون دعاء مضطر. والوجه الثاني من ذكر أن الله عز وجل أمر بالدعاء والاستجابة، أمر بالدعاء والاستجابة. لما تهيئت النفوس شرع النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء، ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، بدأ بهذه الجمل أو بهذه الآيات الثلاث لأنها من أبلغ أو أبلغ ما يثني به الإنسان على رب. الحمد لله يعني الوصف بصفات الكمال على وجه الاستغراق والشمول والاستحقاق والاختصاص ثابت لمن لله. ورب العالمين يعني خالقهم ومالكهم ومدبرهم، هذا رب العالمين. والعالمون كل من سوى الله. وهنا ذكر الألوهية الربوبية بعد الألوهية لتلازمهما، لأن كل من أقر بالربوبية لزمه أن يقر بالألوهية. نعم. ثم قال الرحمن الرحيم يعني ذو الرحمة الواسعة الواصلة، الرحمة الواسعة من الرحمن، والواصلة من الرحيم، وكلاهما يدل على الرحمة. وفي ذكر هذين الاسمين الكريمين بعد قوله رب العالمين إشارة إلى أن هذه الربوبية مبنية على الرحمة، أن ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة، ولهذا قال الرحمن الرحيم. ثم قال مالك يوم الدين، مالك وملك قراءتان سبعيتان، فهو سبحانه وتعالى ملك مالك، وهاتان القراءتان كما مر كل واحد منهما يفيد معنى لا تفيده القراءة الأخرى، فيتركب من مجموعهما معنى كامل، وهو أنه سبحانه وتعالى ملك ومالك، ذلك لأن المالك قد يكون مالكا وليس بملك، وهذا كثير. الإنسان يملك بيته ويملك سيارته ويملك ثوبه وليس بملك، وقد يكون ملكا وليس بمالك في الحقيقة. ملك مدبر التدبير لغيره، سيكون اسمه ملك ولكن حقيقته أنه ليس بملك لأنه مدبر أما الرب عز وجل فإنه ملك مالك، ويوم الدين هو يوم الجزاء وهو يوم القيامة. الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ بهذه الآيات الثلاث التي في سورة الفاتحة ثم قال لا إله إلا الله يفعل ما يريد. قوله لا إله إلا الله مر علينا معناها وإعرابها في عدة جلسات، وقلنا إن إعرابها أن لا نافية للجنس، وأن نفي الجنس نص في العموم، نفي الجنس نص في العموم لأنها تنفي كل جنس. فإذا قلت لا رجل في البيت معناه ما فيه أي رجل ولا رجال أيضا، لأنها تنفي إيش ذلك الجنس، فهي أعم ما يكون من النفي. ولهذا قالوا إن لا نفي الجنس نص في العموم. وأما إله فهي اسمها مركب معها مبني على الفتح محل نصب، وخبرها محذوف رحمك الله، تقديره حق لا إله حق، وأما إلا فهي أداة استثناء، والله بدل من الخبر المحذوف من الخبر المحذوف. وعلى هذا فيكون إعرابها كما سمعتم. أما معناها فالمعنى أنه لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، وأما المعبود على وجه باطل فكثير. نعم لا للاستثناء استثناء. ثم قال يفعل ما يريد، يفعل ما يريد شرعا أو كونا، يفعل ما يريد كونا ولا شرعا؟ طيب إن أراد، إن أريد بالفعل ما فعله بنفسه فهو يفعل ما يريده شرعا وكونا، وإن أريد بالفعل فعل غيره فالمراد الإرادة الكونية، لأن ما أراده شرعا قد لا يفعله الغير، يفعل ما يريد. ثم قال اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. اللهم يعني يا الله، حذفت منها ياء النداء وعوض عنها الميم وأخرت الميم للبداءة بسم الله، وصارت الميم لأنها أدل على الجمع، كأن الإنسان جمع قلبه على ربه حينما ناداه بهذا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. أنت الله جملة خبرية وهي مفيدة للحصر لأن طرفائها معرفتان، وقول لا إله إلا أنت كل هذا من باب التأكيد. أنت الغني ونحن الفقراء، أنت الغني عن كل أحد، فهو سبحانه وتعالى غني بذاته عن كل مخلوقاته. فإن قلت أليس الله قد استوى على العرش، ومعنى هذا أنه محتاج أن يجلس أن يستوي على العرش، فالجواب أبدا، هو مستوى عليه لكنه ليس محتاجا إليه، بل العرش وغيره محتاج إلى الله سبحانه وتعالى. وقوله أنت الغني ونحن الفقراء توسل بغنى الله وفقرنا إلى مطلوبنا، ونحن الفقراء يقول الإنسان ولو كان غنيا. طيب أليس إذا قال ونحن الفقراء وهو غني أليس في هذا جحد لنعمة الله؟ الجواب لا، لأن المراد الفقراء يعني إليك، كما قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنزل علينا الغيث، أنزل فعل دعاء، وإنما قال أنزل لأن الغيث يأتي من السماء، وقوله الغيث ولم يقل المطر، لأنه كما قدمنا قبل قليل قد ينزل المطر ولا يكون به الغيث، والغيث هو الغيث والغوث بمعنى إزالة الشدة. واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. اجعل ما أنزلت قوة. قوة في ماذا؟ نعم، على طاعتك في أبداننا وفي بهائمنا، لأن الغذاء يقوي البدن، فيكون قوة في أبداننا وفي بهائمنا، ويكون ذلك سببا لنا على لطاعة الله سبحانه وتعالى. وبلاغا إلى حين، إيش معنى بلاغا؟ تقدم لنا في حديث ثلاثة أن البلاغ ما يبلغ به الإنسان حاجته، فالمعنى بلاغا نبلغ به حوائجنا وما نريد من النبات والماء، لأن الناس بحاجة إلى هذا الماء لأجل النبات ولأجل الشرب، فإن الماء الذي نشربه هو الماء الذي ينزل من السماء، كما قال الله تعالى: أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. يقول: واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه، ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه. كيف؟ عندنا رؤية نخل المعنى ما لا تصفح. نعم، رفع يديه مبالغة في الدعاء، لكنه بالغ حتى رؤي بياض إبطيه. كيف بياض الإبطين؟ هذه دائما تلد عليه. وش معنى بياض الإبطين؟ لأن الأرض باطن لا يتعرض للشمس ولا الهواء فيكون أبيض، هذا المعنى، وليس معنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام فيه شيء من البياض غير العادي، لا. قال: ثم حول إلى الناس ظهره. وإذا حول إلى الناس ظهره لازم أن يكون مستقبل القبلة. وقلب رداءه وهو رافع يديه، يعني استمر عليه الصلاة والسلام رافعا يديه بعد قلب الرداء، ثم أقبل على الناس بعد ذلك ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله تعالى سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود وقال: غريب وإسناده جيد. هذا نوع من أنواع الاستسقاء، ونأخذ من هذا الحديث عدة فوائد. أولا، أنه يجوز للإنسان أن يشكو إلى أهل الصلاح ما نزل في ديارهم من القحط والجد ليدعو الله عز وجل بالغيب. من أين يؤخذ؟ من شكاية الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا يرد عليه ما قاله الشاعر: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. كيف تشكو؟ والجواب أن الصحابة ما شكوا الله إلى الرسول، إنما شكوا الجد لأجل أن يتوصلوا بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام إلى إزالته من قبل من؟ من قبل الله سبحانه وتعالى. فليس هذا شكوى أن تشكو الخالق إلى المخلوق، ولا أحد يشكو الخالق المخلوق إلا سفيه. نعم، ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي للإمام أن يعد الناس يوما معينا للخروج إلى صلاة الاستسقاء بقوله: ووعدهم يوما يخرجون فيه. وهل يأمرهم بالصوم؟ الصحيح لا، وبعض الفقهاء قال إنه ينبغي أن يأمرهم بالصوم، وأن يجعل خروجهم في اليوم الثالث من صومهم، وعلموا ذلك بأن دعوة الصائم مستجابة، وأنه يسن صيام ثلاثة أيام من كل شهر، فيحصل لهم بذلك صيام ثلاثة أيام من كل شهر وقرب الإجابة. ولكن هذا القول ضعيف، ووجه ضعفه ما سبق لنا مرارا من أن الشيء إذا وجد سببه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه سنة فالسنة تركه، لأن السنة فعل وترك. فالرسول عليه الصلاة والسلام ما أمر الناس بأن يصوم، إنما وعدهم يوما يخرجون فيه. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي أن يخطب في صلاة الستة على منبر خلال صلاة العيد، استعمر بالمنبر بمنبر فوضع له. ومن فوائده من فوائد الحديث أنه ينبغي أن تكون صلاة الاستسقاء في مكان صلاة العيد بقوله في المصلى. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي أن تكون صلاة الاستسقاء في أول النهار بقوله حين بدأ حاجب الشمس. وهل هذا وقت لازم بحيث لا تصح في غيره؟ نعم، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما أعلم أنه استسقى بصلاة ما أداء أوقات النهي. وعلى هذا يجوز أن نستسقي بعد الظهر؟ نعم يجوز، يجوز أن نستسقي الليل، يجوز، هكذا قال أهل العلم. ولكن لا شك أن السنة والأفضل أن تكون في أول النهار كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، دليلهم أن هذه سنة، سنة نعم أقول سنة لطلب الاستسقاء أو سنة للاستسقاء، فلا يتوقف لها وقت. ولكن كما قلت إن الأفضل أن لا يتجاوز الإنسان فيه ما جاءت به السنة. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي لمن صلى صلاة الاستسقاء أن يذكر الناس بما يجلب هممهم واستعدادهم للدعاء. يؤخذ من قوله شكوتم جذب دياركم. ومن فوائد هذا الحديث، من فوائد هذا الحديث تذكير الناس، تذكير الناس بما ذكر الله عز وجل بقوله وقد أمركم الله أن تدعوا ووعدكم أن يستجيب لكم. ويستفاد من الآيات الكريمة إثبات الأمر والوعد من الله عز وجل، أي وصفه بأنه آمر وبأنه واعد، لكن لا يسمى به لأن باب الصفة أوسع من باب التسمية. فإن الله تعالى يمكن أن يوصف بكل ما بكل فعل فعله على الوجه الذي ذكره عن نفسه، وأما التسمية فلا يسمى إلا بما سمى به نفسه. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي بداعة الخطب بالحمد بقوله صلى الله عليه وسلم، بقوله ثم قال الحمد لله رب العالمين. ومن فوائده عموم ربوبية الله عز وجل بقوله رب العالمين. نعم، لا بدأ بالحمد، لأن أول ما رأى أو أول ما صعد المنبر كبر وحمد، ما هو الخطبة هذه؟ لأنه قاعد وقعد على المنبر فكبر وحمد. ومن فوائد الحديث قلت عموم ربوبية الله عز وجل، والله عز وجل يذكر ربوبيته على صفة العموم ويذكرها على صفة الخصوص. ولهذا قالوا إن الربوبية نوعان، عامة وخاصة، كما أن العبودية نوعان عامة وخاصة. فباعتبار التدبير المطلق للخلق والملك والإيجاد هذه عامة، وباعتبار العناية الخاصة فإنها خاصة، كما في قوله تعالى قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، هذه الآية جمعت بين الربوبيتين. ومن فوائد الحديث وهو من فوائد الآية الكريمة أن ربوبية الله عز وجل مبنية على الرحمة، فهي ربوبية رحمة ورأفة، وليست ربوبية ربوبية يراد بها الإشقاق على الخلق لقوله الرحمن الرحيم. ومن فوائد الحديث وهو من فوائد الآية ظهور ملك الله عز وجل في يوم القيامة لقوله مالك يوم الدين، وهو سبحانه وتعالى مالك لكل شيء ليوم الدين وللدنيا، لكن ظهور ملكه ظهورا جليا لكل أحد، وكل أحد يعترف به في ذلك الوقت متى؟ يوم الدين. ولهذا يقول الله عز وجل لمن الملك اليوم، فيجيب نفسه، ما يجيب أحد، ما حد يقدر، فيجيب نفسه لله الواحد القهار. ومن فوائد الحديث وهو من فوائد الآية أيضا إثبات الجزاء لقوله مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء. وفيها فوائد أيضا إثبات أن كل ما سوى الله فهو مخلوق مربوب لقوله رب العالمين، فإن العالمين كل من سوى الله فهو عالم، وسموا عالمين لأنهم عالم على خالقهم سبحانه وتعالى. ومن فوائد الحديث إثبات انفراد الله عز وجل بالألوهية لقوله لا إله إلا الله، وسبق لنا معناها وما يرد عليها والجواب عنه. مش معناها أي لا معبود حق إلا الله، ولا يرد عليها الأصنام التي اتخذوا عليها لأنها ليست حقا. ومن فوائد الحديث أن الله عز وجل لا يمنعه شيء مما أراد لقوله يفعل ما يريد، كل ما أراد عز وجل بالخلق فإنه يفعله، لا أحد يمنعه. ولكن اعلم أنه يجب عليك أن تعتقد بأن الله عز وجل لا يفعل شيئا سواء كان منعا أو إيجادا إلا لحكمة سبحانه وتعالى. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، كل شيء فإنه لحكمة، الله عز وجل فعل ما يريد، لا يمنع مما أراد فعله ولا يجبر على ما لا يريد فعله، ولكنه عز وجل يفعل الشيء لحكمة بالغة. فإن قلت إننا قد نرى شيئا لا حكمة له من المشروعات والمفعولات، فالجواب أن ذلك لقصور عقولنا، قصور عقولنا. ليس المعنى أن ما في حكمة، في حكمة، ولكن عقولنا تقصر عنها. ولهذا قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح، إيش الجواب؟ قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني ما بقي عليكم من العلم إلا مسألة الروح حتى تسألوا عنها، ما عندكم منه، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ويقول عز وجل ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فأنت إذا رأيت شيئا من مفعولات الله عز وجل وهي مخلوقاته، أو من مشروعات الله وهي الوحي الذي أنزله على رسله، إذا رأيت شيئا لم يتبين لك وجه الحكمة فيه فاعلم أن ذلك لقصور عقلك، لقصور فهمك، وأنك لا تستطيع أن تعلم كل ما لله تعالى من حكمة. ومن ثم كان جواب الصحابة رضي الله عنهم في الأمور المشروعة أنا ما أسمع لك. كان جواب الصحابة رضي الله عنهم في الأمور المشروعة إذا سئلوا من حكمة في كذا وش جوابهم؟ جوابهم أننا أمرنا بكذا ولم نؤمر بكذا أو نهينا عن كذا. عائشة رضي الله عنها لما سئلت ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت ها كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. شوف الإنسان يطمئن لهذا الجواب، ما هو راح يدور علل يمكن تكون هي المقصودة للشرع ويمكن للشارع ويمكن أن لا تكون، ويمكن أن تكون مضطردة منعكسة ويمكن أن تكون منتقضة، أليس كذلك؟ هذا ما حد يقدر يقول شيء، المؤمن ما يقول شيء فيه. نعم. وهكذا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الشيطان يأتي ابن آدم ويلقي في قلبه ما يتعاظم أن يتكلم به، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذا صريح الإيمان، وأن من أحس به فليستعذ بالله ولينتهي خلاص. وأخبر أنه يقول أن الشيطان يأتي الإنسان يقول من خلق كذا من خلق كذا من خلق كذا، فإذا قال ذلك فليقول نعم، حتى يقول من خلق الله، فإذا وصل ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. أيضا في رواية فليقول الله أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كل هذا يدلك على أن الإنسان يستسلم لحكم الله تعالى الكوني والشرعي. طيب، ومن فوائد الحديث تكرار التوحيد لا سيما في مقام الدعاء، فإن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط والتكرار. من أين يؤخذ؟ من قوله اللهم أنت الله لا إله إلا أنت. نعم، مع أنه قال بالأول لا إله إلا الله، لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط، كما أن ذلك أيضا توطئة لما يأتي بعده، كما أن ذلك أيضا توطئة لما يأتي بعده وهو قوله أنت الغني إلى آخره. طيب، البسط في الدعاء مشروع وله أمثلة كثيرة. نعم، رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني، كل هذه متداخلة، كلها داخلة في الرحمة ولا لا؟ اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله سره وعلانيته وأوله وآخره، في تكرار نعم، لكنه في فائدة. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، يكفي أن تقول اللهم اغفر لحينا وميتنا. لكن في تكرار الدعاء فائدتان، الفائدة الأولى أن فيه تفصيلا التفصيل، الفائدة الثانية أنه مناجاة للرب عز وجل، والإنسان يحب أن يطول الكلام مع حبيبه، أليس كذلك؟ أنت إذا كنت تحب صديقا لك تود أن تبقى معه كل الليل والنهار تتكلم معه، فكذلك طبع عز وجل وهو أحب ما يكون للإنسان المؤمن يحب أن يكرر معه سبحانه وتعالى لأنه يناجيه. الفائدة الثالثة، أنا قلت فائدتين وهي ثلاث، الفائدة الثالثة أن كل جملة فيها إظهار الفقر إلى الله عز وجل، فيها إظهار الفقر إلى الله وظهور الفقر إلى الله وإظهار الفقر إليه سبحانه وتعالى من أسباب إجابة الدعاء. ولهذا توسل موسى عليه الصلاة والسلام توسل إلى الله تعالى بذكر حاله، فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ما ذكر دعاء، ذكر حاله أنه مفتقر الله عز وجل مفتقر لما أنزل عليه من الخير، وهذا توسل. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، هذه حال، وأنت أرحم الراحمين، هذا توسل الله بأسمائه. المهم أن من فوائد التكرار ثلاث، أن من فوائد زكاة الدعاء ثلاث فوائد التي ذكرناها. ثم ويستفاد من الحديث، يستفاد من الحديث غنى الله المطلق، المطلق عن كل شيء، لقوله أنت الغني، أنت الغني، وهو سبحانه وتعالى غني عن كل أحد بذاته، بذاته غني عن السماوات وعن الأرض وعن الأكل وعن الشرب وعن أي إنسان ينصره من ذل، كما قال الله تعالى ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له أبوه، نعم قبله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. ويستفاد منه أن الخلق كلهم فقراء إلى الله، بقوله ونحن الفقراء، نعم. ويستفاد من هذه الأوصاف الماضية كلها أنه ينبغي للداعي أن يتوسل إلى الله تعالى بدعائه، أن يتوسل إلى الله تعالى حين الدعاء بأسماء الله وصفاته وبذكر حاله هو. كل ما سبق فيها الثناء الله تعالى بما يستحق، وفيها ذكر حال الداعي. ولا أدري هل نحن تكلمنا على التوسل؟ ما تكلمنا عليه. طيب ممكن نتوكل عليه لأنه مهم، أو نعم ندعو فيه حتى يأتي به الدنس، نعم يأتي بالحديث اللي بعده إن شاء الله، نعم. ويستفاد من الحديث، من هذا الحديث، أن الإنسان إذا دعا ينبغي أن يدعو بما فيه الفائدة، حيث قال أنزل علينا الغيث، يعني المطر الذي تزول به الشدة. لماذا؟ لأن المطر قد ينزل ولا تزول به الشدة، كما ثبت في صحيح مسلم ليس السنة ألا تمطروا، إنما السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض شيئا، وهذا هو الحقيقة. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي الإنسان أيضا أن يكرر الدعاء في قوله واجعل ما أنزلت قوة لنا وبلاغا إلى حين. ومن فوائده أنه من فوائد الحديث أنه ينبغي رفع اليدين في دعاء الاستسقاء، لقوله ثم رفع يديه. ومن فوائده إثبات علو الله، وغير ثم رفع يديه يعني إلى الله عز وجل، نعم. ومن فوائده أيضا أنه لا يرفع في الخطبة، لا ترفع اليدان في الخطبة إلا في طلب الاستسقاء أو إلا في الاستسقاء. وعلى هذا يحمل حديث أنس بن مالك الثابت في الصحيحين أنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء، فيحمل على أن المراد في حال الخطبة، نعم. ومن فوائده المبالغة في الرفع حتى يرى بياض الطيب. ومن فوائده، وانتبهوا لها هذه، أنه ينبغي ملاحظة الأجر حتى لا يبقى فيه شعر يسود به. يمكن حتى يرى بياض الطيب. ما هو واضح كيف؟ يمكن أطراف المستيقى يعني ما فيه. لا أنا أقول يمكن بس ما أدري هل هذا من هل ذكر هذا من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أنه لا ينبت له شعر أبد، هذا ما أدري. إنما إذا لم يثبت فالأصل الرسول يلاحظه عليه الصلاة والسلام لأنه من الفطرة. ومن فوائد الحديث أن الأبد ليس بعورة، أولى، وأعلى البدن كله ليس بعورة. فإن قلت هذا يعارضه الحديث، حديث أبي هريرة لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ها؟ فما هو الجمع؟ ليس في السنة، ها؟ ليس في السنة. لا أنا أجل على يحمل على الاستحباب، يحمل هذا على الاستحباب، وقد يحمل على أن هذا في الصلاة، وأنه في الصلاة ينبغي الإنسان أن يكون قد أخذ كامل لباسه، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم، لا هو الغالب أن الإنسان إذا ستر كتفيه، الغالب أنه يستر. وقد يقال إنه قد يكون على الكتفين الرداء، نعم، وإذا رفع يديه تظهر، لكن الكلام على إنه إذا كان الأبد ليس بعورة فالذي فوقه من باب أولى، فيحمى حديث أبي هريرة على الاستحباب. ويستفاد من هذا الحديث أنه ينبغي في خطبة الاستسقاء أن يتجه الإمام إلى القبلة ويقلب رداءه، لقول ثم حول إلى صهرة وقلب رداءه. نعم، وما هي الحكمة في قلب الرداء؟ أظن تكلمنا عليها. أجل ما شرحنا يعني. طيب، ومن فوائده أيضا وإذا سأل أيضا سؤاله هل الحامل لذلك التعنت أو الحامل على ذلك العلم للاستشهاد، يختلف أيضا. طيب، يقول ومن فوائد الحديث أن صلاة الاستسقاء بعد الخطبة، لقوله ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، وهذا ظاهر أنهما بعد الخطبة. ومن فوائد الحديث بيان قدرة الله سبحانه وتعالى في قوله فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت. نعم، أيهما الأول، الرعد أو البرق؟ البرق. البرق الضوء أسرع من الصوت، ولهذا أحيانا تبرق ويتأخر سماع صوت الرعد، تأخر. نعم، ولا صار بعيدة يتأخر أكثر. صار بعيدة نعم. ما يسمع، ها؟ يرعد بس ما يسمع. لا صار بعيد، لا صار بعيد، لا أحيانا هو قريب، إذا برق ما تسمع الصوت على طول، فهو قريب. يعني هو جميع البرق هو قطعا جميع الصوت واللمعان جميع، لكن بس الصوت يتأخر، الضوء أسرع وصلنا إلى الصوت. قال لبعض الناس إنك إذا سمعت صوت الرعد فمعنى ذلك أنك سلمت من شره إذا كان فيه صاعقة. وش وجهة النظرية هذا؟ نعم، لأن الضوء يسطع. نعم، وهذه نسأل الله السلامة الصاعقة تكون من نفس هذا الضوء، الشحنة الكهربائية، فإذا انطفأ معناه ما صار شيء. نعم، ويستفاد من هذا الحديث إضافة الشيء إلى سببه. ها؟ إن شاء الله اللهم تدب الأسباب، مهم من هذا. وأمطرت أيضا ثم أمطرت، والله تعالى هو الذي ينزل المطر، لكنها هي سبب سببون. ومن فوائد الحديث أيضا أن الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها، وهذا من بالغ حكمته، وإلا فهو قادر على أن ينزل مطرا بدون سحاب وبدون رعد ولا برق، ولكنه عز وجل ربط كل شيء بسببه. وأحيانا تحدث الأمور بدون أسباب معهولة، مثل ما خلق عيسى عليه الصلاة والسلام، خلقه بدون أب، خلق حواء بدون أم. قال وقصة، نبدأ الدرس الآن في المناقشات، هذه تكفى المناقشات. نعم، يوجه الناس إلى ما ذكر الله عن نفسه بأنه أمر ووعد. هنا قبل الخطبة يا سيدي. نعم، قال على المنبر تكبر، وما ذكر صيامه للخطبة. نعم، كان يخطب قائما عليه الصلاة والسلام. كبر حمد الله، هذا ما أظن من الخطبة، هذا بس بيان سبب الخروج، لأنه من المعروف أن الرسول كان يبتدئ خطبه بالحمد، يبتدأه بفاتحة الكتاب، هذا هو الأقرب، مع أنه يمكن فيه حدث في الرواية، أنا ما رجعت الحقيقة إلى أصل أبي داود. الركوب عموما، الركوب دابة أو غيرها يكبت، ما الحمد لله الركوب. ماذا تحتاج إلى تفكير تأمل؟ نعم، هل تبي تجي الآن؟ العشب والزرع ما يستمر دائما، ما يستمر دائما، هذا الظاهر والله أعلم. أو قال حين نكرة، حين نكرة ما يدل على أنه حين قريب، كما في قوله تعالى، هل أتى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، حين طويل. نعم، لو استمر الخير دائما قد يقضى الإنسان الله قال إن نعمه يقصى قلبه، وهذا أيضا جيد، يعني إلى حين حتى لا يبطر الناس وينسون الله ولا يدعونه. نعم، كيف تدخل في الإنسان وكيف تخرج من الإنسان، يعني يظن تفصيل كامل. نعم، هذا الظاهر سؤالا. ثم قال نعم، توكيدا على أن ما يمكن إدراككم إياه، ما في شك أنه ما حد يدرك حتى الآن، ولذلك تنازعوا فيها تنازعا كثيرا، لكن النصوص تدل على أنها جسم، حديث المحتضر أنه يأتي الملكان وتقبض الروح ويتبعها البصر، كذا يدل على أنه جسم، لأن البصر ما أتبع شيء ما يشاهده، ولا يكفل ويحنط إلا شيء من الجسم، لكن مع ذلك ما نستطيع أن نعرف كيف هذا الجسم، كيف قوته مثلا، كيف نفوذه في جسم الإنسان، الجسم المادي، هذا الله أعلم به. حتى تعريف الجسم يا شيخ، حتى الجسم عندهم عدة تعريف. وقصة التحويل في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد، وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. والذي في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا قبل أن يصلي، كما تشاهدون. وفيه أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام توجه إلى القبلة يدعو، وظاهره أيضا أنه خرج ثم اتجه إلى القبلة وجعل يدعو ثم صلى ركعتين. فإما أن يقال إن الحديث الأول الذي رواه أبو داود إن فيه تفصيل أكثر، وأن الحديث الذي في الصحيح ما ذكر كل ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وإما أن يقال إنها صفات متعددة، لأن الاستسقاء ليس كالكسوف لم يقع إلا مرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، كما يكون ذلك في بعض العبادات. ويكون النبي صلى الله عليه وسلم مرة بدأ بالصلاة قبل الخطبة، ومرة بدأ بالخطبة أو بالدعاء قبل الصلاة، وهذا هو الأرجح. أن السنة في ذلك مختلفة، يعني معناها أنها متنوعة، قصد هي مختلفة متنوعة، وأن الاستسقاء السنة فيه أن يكون أحيانا قبل، أحيانا تكون الخطبة قبل الصلاة، وأحيانا تكون الخطبة بعد الصلاة. وفي أيضا في حديث عبد الله بن زيد فائدة زائدة على ما سبق، أنه جهر فيهما في القراءة. وإذا تدبرت هدي النبي عليه الصلاة والسلام وجدت أن الصلاة النهارية قراءتها سرية، إلا في الاجتماع العام كصلاة الجمعة وصلاة العيدين وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، لأنها تجمع كل الناس، فكان الرسول يجهر فيها. وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر، أبي جعفر الباقر، وحول رداءه ليتحول القحط. الباقر لا، الباقر بالراء. نعم، الباقر وصف بذلك رحمه الله لأنه كثير العلم، كأنه بقر العلم وأدركه وغاص إلى غوره. نعم، لا أنا رحمه الله، وإذا قلت رضي الله عنه ما في مانع، لكن المعروف عندهم أن رضي الله عنه إنما تكون للصحابي. وقوله حول رداءه ليتحول القحط، هذا بيان حكمة التحويل، لأجل أن يتحول. لكن كيف يكون له أثر في تحول القحط، تحول الرداء ليتحول القحط؟ قال أهل العلم من هذا من باب التفاؤل على الله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الفأ ويكره التشاؤم، فهذا من باب التفاؤل على الله تعالى أن يقلب حالنا مما هي عليه الآن إلى حال أخرى. وفيها أيضا فائدة ثانية، وهو أنه لما كان لباس اللباس نوعي، لباس التقوى ولباس الزينة وستر العورة، كأنك حينما قلبت لباس الزينة وستر العورة كأنك تعبر بأنك سوف تلتزم بقلب اللباس لباس التقوى، من المعصية إلى الطاعة، لأن ما أصاب الناس من المصائب ومنها القحط إنما يكون لمعاصيه، فكأنك تشير إلى أنك ملتزم بأن تقلب لباس الدين من لباس المعصية إلى لباس الطاعة. ويكون في هذا فائدتان. أما بالنسبة لنا فإن الفوائد لنا ثلاث: أولا اتباع السنة والاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا كاف عن كل حكمة. وثانيا أن نتفاعل الله عز وجل بأن يقلب حالنا من الشدة والقحط إلى الرخاء والخف. والثالث أننا نقلب لباسنا الظاهر إشعارا بأننا ملتزمون بأن نقلب لباسنا الباطن، وهو لباس التقوى الذي قلبه أهم. نعم، لا لا ما هو عهد، لا هذا إشعار فقط. هو على كل حال الله الإنسان قد عاهد الله عز وجل بالمعنى العام، قد عاهد الله على أن يقوم بطاعته، ولا لا؟ كل إنسان يشهد بفطرته أن الله رب وأنه عبد، ومقتضى هذه الشهادة إيش؟ المقتضى الذل له والتعبد بما يريد عز وجل، ما يريد من العبادة هذا عهد عام. ولهذا قال الله لبني إسرائيل أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. نعم، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. هذا جانب العهد، جانب من العهد. وش الجانب الآخر؟ لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار. نعم. على رأي كثير من المفسرين تدخل في هذا الباب، أن الله تعالى أخرج من آدم ذريته كالذر وأخذ عليهم العهد والميثاق. وعلى الرأي الثاني أن المراد بالعهد ما ركزه الله تعالى في الفطر من معرفة الإنسان ربه وأنه عبد ذليل، فهو ما يدخل في هذا إلا بالمعنى العام، وأن نقول إن الله لما ركب فيه هذه الفطرة وهي معرفة التوحيد، توحيد الله عز وجل والإقرار به وأنه الرب وأنت العبد، فهذا مثل العهد. هنا هل يجوز القنوت في هذه الصلاة؟ طبعا نعم. والله هذه الحقيقة تحتاج إلى بحث. أولا، إذا لم يكن على الإنسان رداء ما عليه إلا قميص، يفسخ القميص يقلبه؟ ها؟ طيب نشوف الآن، قول لا ولا نعم، لا تخرج عن السؤال. ما يقلبه ليش؟ لأن القلب للرداء والقميص أقرب ما يكون للإزار. القميص يعني نائب من نائب الإزار والرداء. طيب لو كان عليه قميص طبعا ما يقلبه، لو فكر بيقلبه مشكلة يتعرض. طيب إذا كان عليه كوت يقلبه؟ لماذا؟ لمنزلة الرداء قريب من، صحيح هو قريب من الرداء لأنه في الحقيقة لباس على على على على الجسم، على الجسم. طيب إذا لم يكن عليه كوت، ما عليه إلا قميص وسروال وغتر، يقلب غتره مشكلة. قال الرسول ما قلب العمامة، نعم هاري انتبهوا له، فكر فيه. المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعو الله عز وجل يغيثنا. فرفع يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، ذكر وذكر، فذكر حديث وفيه الدعاء بإمساكها، متفق عليه. يقول والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، الجملة هذه في موضع نصب على الحال، وقوله قائم خبر المبتدأ، ويخطب يجوز أن تكون خبرا ثانيا ويجوز أن تكون حالا من الضمير المستتر في قائم. وقوله هلكت الأموال، ما المراد بالأموال؟ الأموال التي يتوقف بقاؤها على السيل والسس، مثل الإبل والبقر والغنم المواشي، ومثل الزروع أيضا. انقطعت السبل الطرق، وانقطاعها لأجل ضعف الإبل التي تحمل الناس في هذه الطرق، هزلت حتى كانت لا تثير بالناس. وقوله فادعوا الله عز وجل يغيثنا، يعني اسأله، لأن الله عز وجل هو الذي إليه الملجأ. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ الجواب لا، قليلا ما تذكرون. والله عز وجل هو ملجأ الخلق، إذا أصابتهم الضراء ما يجأرون إلا إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقول فادعوا الله عز وجل يغيثنا فيها إشكال من الناحية اللغوية، فما هو الإشكال وما الجواب عليه؟ هذا الإشكال، يعني قد يكون متبادل الإنسان أن يكون الصواب فادعوا الله يغثنا، نعم، فما هو الجواب على هذا الإشكال؟ الجواب أن هذه الجملة ليست جوابا للطلب، بل هي بيان لما يقصده السائل من الدعاء، فهي بيان في الجملة الاستئنافية بيان لما يريده السائل مما طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه يريد الغيب. قال: فرفع يديه نحو السماء ثم قال: اللهم أغثنا، سبق لنا أن اللهم حمد هي يا الله، لكن خلفت الياء ولو سمحت لي وجعلت المؤخرة أصل اللهم يا الله، فحذفت الياء ياء الندى، حذفت ياء الندى وعوض عنها الميم، وجعلت الميم في الآخر تيمنا بالبداءة في بسم الله سبحانه عز وجل. أغثنا هذه فعل أمر ولا فعل دعاء؟ فعل الدعاء، لأن كل طلب يوجه إلى الله عز وجل لا يمكن أن يكون أمرا، وإنما هو دعاء. ومعنى أغثنا يعني أزل عنا الشدة، لأن الغوث هو إزالة الشدة. وهذا الحديث كما ترون معناه أن هذا الرجل دخل والرسول عليه الصلاة والسلام يخطب الناس يوم الجمعة، فتكلم مع الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الكلام، وبين له أنه في حاجة إلى الكلام، حيث إنه إن الأموال قد هلكت والسبل قد انقطعت، وهو في حاجة إلى أن يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله له بالغيب. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا الله، رفع يديه وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس رضي الله عنه راوي الحديث: والله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، سحاب يعني منتشر واسع، ولا قزعة قطعة من الغيب، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا داء. سلع جبل في المدينة معروف، تأتي من نحوه السحب، يعني السماء صافية صخرة، فأنشأ الله تعالى سحابة خرجت من وراء السلع مثل الترس صغيرة، ثم ارتفعت في السماء وانتشرت ورعدت وبرقت فأمطرت، فلم ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم من منبره إلا والمطر يتحادر من لحيته. سبحان الله، هذه قدرة عظيمة من رب عز وجل. لو اجتمع الخلق كلهم على أن يأتوا بمثل هذا ما أتوا به، وهي آية للرسول عليه الصلاة والسلام دالة على صدقه، لأن الله تعالى أجاب دعاءه في هذا المشهد العظيم وبهذه القدرة التامة والسرعة البالغة. ثم بقي المطر سبتا كاملا، يعني من الجمعة إلى الجمعة، والسماء تمطر، فجاء رجل من الجمعة الثانية أو الرجل الأول فقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء من كثرة السيول، غرق الزرع، وربما تكون الأودية حملت بعض المواشي فغرقتها، غرق المال وتهدم البناء، فادعوا الله يمسكها. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، وجعل يشير حوالينا بيده عليه الصلاة والسلام، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت بإذن الله، ما هو بقدرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بإذن الله، لأنه يقول اللهم حوالينا يسأل الله. فكانت المدينة ما عليها صحو، خرج الناس يمشون في الشمس وما حولها ينطر. قال أنس: وسال قناة شهرا، قناة واد في المدينة، جعل يمشي شهرا كاملا من هذا المطر. وبهذا يتبين تمام قدرة الله عز وجل في سوق السحاب وفي تفريق السحاب. ويتبين أيضا آية للرسول عليه الصلاة والسلام كما مر. يستفاد نعم معلوم أن دائما فرض عن المتصل النهار نعم. فيه تقدم لنا أنه بعض العلماء يجوز في كل وقت، ولكن الأفضل في النهار. أما وهذا المقصود صلاة الاستسقاء، أما الدعاء ففي كل وقت. إيه صلاة الاستسقاء تقدم الخلاف فيها. يعني معناه أنه ما يحول بيننا وبين الشيء هالجبل نشوفه. لأن لو حال بيننا وبين الشيء كان من الجائز أن تكون سحابة خرجت ولكن ما رأيناها. نعم. سبت يعني من السبت إلى السبت. لا لا لا، هذا مقدار الزمن، يعني مقدار الزمن مثل ما تقول جمعة. طيب، الآن في هذا الحديث عدة فوائد، منها جواز الكلام مع الخطيب، لأن الصحابي يتكلم ولا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقره؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره. وقد سبق أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم من سنته، وسبق أيضا الاحتجاج بما وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينكر، وإن كنا لا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام علم به. ما وجهه؟ وجهه إقرار الله له. ولهذا قال جابر رضي الله عنه: كنا نعزل